اللهم اجعل حجتنا حجتنا، اللهم اجعلها حجة لنا لا علينا. بتقول لهم احيانا بيبقى الحج حج عليك، عشان ما تجيش يوم القيامة تقول له يا رب ده انا كان نفسي حج، لو حجيت كنت بقيت رجل صالح. يقول لك لا، انا اتيت بك الى بيتي وحججت واعتمرت وبرضه ما بقيتش رجل صالح. تبقى حج عليك او حج لك. النهاردة انا عايز اسألك، السنة دي عملت فيك ايه؟ يعني هي قربتك من ربنا؟ وصلتك لربنا؟ ولا ملهاش اي نتيجة وتأثير في حياتك السنة دي؟ يعني انت بقيت من عباد الله الصالحين؟ بقيت من عباد الله المتقين؟ بقيت من عباد الله الصادقين؟ ها؟ ولا ما بقيتش؟ انا عايز اسألك وارجوك بالله عليك جاوبني، انت هتفضل طول عمرك كده؟ هتفضل كده لحد امتى؟ من لم يكن كل يوم في زيادة فهو في نقصان. اصل هي كده الطريق لربنا، يا طالع يا نازل. فانت طالع ولا نازل؟ طب وبعدين؟ واخرتها؟ ولحد امتى؟ وربنا جل جلاله اعطاك فرص، ولعل هذه الفرص لا تكرر، لا تتكرر. عايزين وقفة جاد، نمرة واحد في هذه الوقفة ان نبحث عن العيوب والذنوب لنتخوف منها ونتخلص منها وفورا. كنت بقول النهاردة احيانا الانسان يبقى ماشي في الشارع وكل الناس بتبصله وتبتسم، يلاقي الناس بتبصله وتبتسم كده، او حد يوصله ويهز دماغه، او حد يبصله ويتصعب وهو مش فاهم حاجة، ولما يوصل البيت ويبص في المراية يفاجأ ان في مثلا حاجة سودة في وشه، او حاجة حمراء، او حاجة كل الناس شايفاها وهو مش شايف. يا خوفي ان يكون كل الناس شايفين عيوبي وذنوبي وانا مش شايف او مش عارفها. دي اكبر مصيبة يبتلى بها انسان. لا لا، اللي اكبر منها ان الانسان يخدع نفسه، يضحك على نفسه، يراوغ نفسه، يمكر على نفسه، يعني يبقى عارف ويعمل نفسه مش عارف، يبقى عارف عيوبه وعارف ذنوبه وعارف معاصيه وعارف مآسيه وعارف ماضيه ومطنش ومكبر. هو ده اكبر غلطة ترتكبها في حق نفسك في حياتك.